بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال إمام الصحابي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث على بشرح ألفية الحديث، قال في فصل أداب قول الحديث، قال: وبادر إذا تأهلت واستعددت إلى التأليف الذي هو أعم من التخريج والتصنيف والانتقاء. للتأليف مطلق الجمع، والتخريج إخراج المحدث الحديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها، وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما مما سيأتي تعرفه. وقد الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال الناظم الإمام العراقي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الحديث يذكر آداب طالب الحديث، وكذلك السخاوي يشرح في هذه الآداب ويجمع فيها كلام أهل العلم الذي ورد في هذه الآداب. وانتهينا إلى آخر الآداب 24، وهو حفظ الحديث بالتدرج شيئا فشيئا، والأدب الذي بعده وهو 25، مذاكرة الأصحاب والزملاء. مذاكرة الأصحاب والزملاء في ذلك. الأدب 26، المبادرة إلى التأليف إذا تأهل. المبادرة إلى التأليف إذا تأهل، هذا أدب من آداب طالب الحديث، أدب من آداب طالب الحديث. وهذا الأدب لا بد من استحضار أصول فيه مهمة، وعلى رأسها الإخلاص، على رأسها الإخلاص لله عز وجل. إذ التأليف فيه إخراج ما قد تجمع لصاحبه أو استفاده أو جمعه أو تعلمه أو فتح الله به عليه، ونشره في الناس إما آنا أو مآلا. ولذلك ينبغي أن يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى، أن يكون خالصاً لله عز وجل، أن يريد من وراء ذلك نصرة دين الله تبارك وتعالى، أن يريد من وراء ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل، أن يريد طلب وجه الله سبحانه وتعالى، أن يريد أن يكون داخلاً في عموم الآيات والأحاديث الآمرة والحاسة والمرغبة في نشر العلم والهدى والنور وإضاءة الطريق للناس وتفهيمهم لهذا الدين، أن يكون داخلاً في الآية: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وفي وغيرها من الآيات، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكذلك الألفاظ الأخرى التي وردت في هذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، وقوله عليه الصلاة والسلام: لئن يهدي الله بك امرأ واحدا خير لك من حمر النعم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها الترغيب في التعليم ونشر هذا الدين بكل ما يتعلق به مما هو من أصول العلم أو من مكملاته ومتمماته ونحو ذلك، مع الصدق في ذلك، الصدق في ذلك، وأن يكون قصده إظهار الحق لا الانتصار إلى فرقة معينة أو حزب معين أو عصبية أو فكرة، وإنما المقصود هو إظهار الحق، هو إظهار الحق وبيان ما يتعلق بهذه الشريعة من أنواع العلوم. هذا فيما يتعلق عموماً بالتأليف، أن يتأهل طالب الحديث، فمن الأدب أن يؤلف، والتأليف أعم وأفضل وأحسن، لأنه يجمع ما تآلف، ما تقارب، ما تناسب وما تكامل، ألف بين الشيء والشيء إذا جمع بينهما على وجه يقع بينهم التناسب والترتيب والتكامل، ففيه مناسبة بين الأول والآخر، بين السابق واللاحق. ومأخوذ من ألف، التأليف مصدره التأليف، وهذا حقيقته. قال هو أعم من التخريج، أعم من التخريج، التخريج من خرج، وأصل المادة خرج، الخاء والراء والجيم، وهي في الأصل تطلق على ظهور الشيء وإظهاره، في الأصل تطلق هذه المادة على ظهور الشيء وإظهاره. سيأتي إن شاء الله بعد نهاية هذا المبحث تخصيص يعني درس أو درسين في التخريج وطرقه. والتصنيف جعل العلوم صنوفا وأصنافا، أن تجعله على أصناف، فقد يكون بين اللاحق والسابق تناسب وقد لا. والانتقال اختيار، الانتقال اختيار، وهو انتقاء من أصل أو انتقاء من شيء. قال إذ التأليف مطلق الجمع، وذكر تعريفا من تعريفات التخريج، هو تعريف واحد الذي ذكره، الذي ذكره هذا تعريف واحد، لكن أو تعريف لنوع، وإلا ففيه أنواع أخرى من التخريجات عند أهل الحديث. إخراج المحدث الحديث من بطون الأجزاء، جمع جزء، والجزء هو المقصود به الجزء الحديثي، وهذا نوع من أنواع التصانيف عند أهل الحديث، جزء حديثي، قد يكون يتعلق بالموضوع، قد يتعلق بشيخ صاحب الجزء، قد يتعلق بصحابية، قد يتعلق بالمتن. جزء في حديث صحابي ما، أو جزء في حديث من حدث عني بما من حدث من من تعمد من حدث عني بما بالحديث من حدث عني بما بلا حديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، ومن تعمد الكذب أن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مثلا، أو جزء في حديث بريرة، أو جزء في حديث تمثيل المؤمن بالنخلة أو غيرها، أو في جزء في حديث صحابي ما يكون قليل الحديث مثلا، أو جزء في حديث راوي من الرواة أو سلسلة سند جزء في حديث شعبة عن فلان، أو جزء في حديث شيخ من مشايخ كتب الستة أو من فوقه ونحو ذلك. المشيخات وهو أيضا نوع من أنواع التصانيف، يذكر فيه الراوي شيوخه الذين رووا عنهم ويروي لهم، ويكون في ضمن ذلك ذكر قصص أو ذكر مناشدات أو إنشادات أو ذكر يعني أشعار معينة تقال أو نحوها، والكتب معروفة ونحوها. والسياق من مرويات نفسه أي المخرج أو بعض شيوخه، وهذا نوع آخر من نوع التخريج، تخريج حديث فلان عن فلان أو أقرانه أو نحو ذلك، الكلام عليها. وعزوها لمن رواه من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافق، هذا أنواع العلو، أنواع العلو والنزول، هذا سيأتينا من أنواع علوم الحديث، معرفة العالي والنازل، معرفة العالي والنازل. والعالي في اللغة ضد النازل، العالي في اللغة ضد النازل، ما علا أي ارتفع وصعد وكان في مكان في مكان أرفع من غيره فاضل، والنازل ضده. والمقصود بالعالي والنازل في الأصالة هو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. فإذا كان قل الرجال بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم فإنه عالي، هذا هو العالي هو الأصل. ثم يطلق العلو بالنسبة إلى راوي مشهور من الرواة زمن التابعين وأتباعهم، أو العلو بالنسبة إلى كتاب من الكتب، وإن كان يقول العلماء حقيقة العلو هو صفاء السند وصحة الحديث، هذا أرفع أنواع العلو من حيث المعنى. والنزول ضده ضده، إذا روى لنا البخاري حديثا ما يصل فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى ما عنده ثلاث رجال، ثم يروي لنا ذاك الحديث نفسه من طريق آخر يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأربع أو خمس، فالذي قلت رجاله عال بالنسبة لي كثرت. ومثل ذلك أن يروي البخاري الحديث فيصل إلى مخرجه كمن طريق شعبة أو من طريق الوليد بن مسلم أو ابن جريج أو غيره، يصل إليهم برجلين أو ثلاثة، ومن طريق آخر يصل برجل واحد، فيكون هذا عالي بالنسبة له. أو أن يروي الراوي الكتاب من دون البخاري، يروي البخاري فيصل إليه، يكون أهل طبقته يصلون إليه بثلاثة رجال، هو يصل برجل واحد أو رجلين. نعم، ففي التخريج هذا العلو، هذا العلو بأنواعه عندنا الأنواع: البدل والموافقة والمصافحة والمساواة. البدل أن يصل إليه بنفس عدد الرجال لكن بدل شيخه شيخ آخر، والموافقة أن يوافق بنفس العدد في الشيخ، وكذلك المصافحة والمساواة. قال سيأتي التعريف. قال: وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو، يعني التخريج مجرد الإخراج، رواه فلان وفلان وفلان، أو يعزو لأصحاب الأصول من غير ذكر هذه الأحكام. نعم. قال: وقد يتوسع في إطلاقها. والتخريج كما ذكرت له معاني أخرى، ويعني حتى لا نقطع هذا المبحث نتمه إن شاء الله تعالى، لأنه باقي عليه مجلس أو مجلسين، ثم نعود إلى ذكر التخريج بأنواعه وطرقه إن شاء الله تعالى. نعم. قال: وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو. قال: والتصنيف جعل كل صنف على حدة، والانتقاء التقاط ما يحتاج إليه من الكتب والمسانيد ونحوها. نعم. مع استعمال كل منها عرفا مكان الآخر، يعني قد يستعمل هذا مكان هذا. قال: فباشتغالك بالتأليف تمهر بالجزم مع ما بعده جوابا للشرط المنوي في الأمر، في السماء. أي نعم. الفعل إذا جاء بعد الأمر يجزم. ها؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم عليه. أتلوا ما حرم عليه. واضح؟ شريط بشرط أن لا يقترن بفاء الجواب والجزاء. فإن اقترن بفاء الجواب والجزاء صار العمل فيه النصب. ها؟ صار العمل فيه النصب. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم. نعم. أما إذا كان دخل عليه الفاء الجزاء والجواب فيصير عند ذلك النصب. فقال وبادر تمهر. بادر تمهر. نعم. قال فباشتغالك بالتأليف تمهر في الصناعة وتقف على غوامضها. نعم. بالجزم مع ما بعده كما ذكرت جوابا للشرط المنوي في الأمر. هو بادر يعني إن تبادر تمهر. نعم. قال تمهر في الصناعة يعني الصناعة الحديثية. ها الصناعة لا بد من هذا. لا بد من ماذا؟ كما قال الخطيب كسر قلم التخريج وإخراج قلم التأليف. أن يجعل لأن هذا الذي يجعله يمهر هذا الذي يجعله يطلع على تحقيقات وتدقيقات وسعة فهم العلماء ودقة فهم العلماء لشتى العلوم أو لجميع العلوم. ذكر ذلك الإمام النووي ومن قول الخطيب وغيره من أهل العلم. فكونه مثلا يقرأ في علم معين من العلوم لا بد إذا تقدم في العلم أن يعمل قلم التأليف ولو لنفسه ولو لنفسه. مسائل الفقه بحوث مسائل الاعتقاد مسائل الوصول مسائل الحديث هذا يجعله يصل إلى ما لم يصل إليه في جلوسه للدروس لأن في تعلمه على أهل العلم راح يعطونه زبدة العلم وأصول العلم والدقائق في ذلك العلم لكن لا يمكن أن يقرأوا عليه كل ما قيل في ذاك العلم كل ما قيل في ذاك العلم من علماء مختلفين لا يمكن يقال له وإنما يعطى الزبدة والجملة والدقائق والأصول فإذا راجع إلى الكتب وجد بغيته بشعة أوسع و توسع فكره وذكره وفهمه وعقله وتوسعت عنده دائرة الفهم والاستنباط وطرق تناول العلماء للمسائل وهكذا. نعم. وتقف وتقف قال وتقف على غوامضها وتقف على غوامضها ويستبين لك الخافي من فوائدها خفي الخفي من فوائدها وتذكر بذلك بين العلماء والمحصلين إلى آخر الدهر ويرجى لك بالنية الصادقة الرقي إلى أوج المنافع العظيمة والدرجات العلية الجسيمة. أي نعم. هذا كله يرجع إلى الصناعة الحديثية تمهر تقف على الغوامض استبين لك الحق الخفي من الفوائد والفائدة الأخرى التي هي ليست قصداً وإنما تأتي تبعاً وهو أن تذكر بذكر الحسن أن تذكر بذكر الحسن وهذا له فائدته له فائدته إذا شهد للإنسان بالخير وبمنافحته عن الدين فذكره بالخير شفاعة له من الناس كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشفع له 40 ممن لا يشرك بالله عز وجل إلا وجبت له الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام في رواية 100 فالشفاعة له الدعاء له بالخير لما هو عليه ومن الخير ما ينشره في الناس من العلم الصحيح من العلم الصحيح سواء كان من أصول علم الشريعة أو مما هو مكمل لها من سائر العلوم من سائر العلوم فهذا الذكر المقصود به الوصول إلى ما عند الله سبحانه وتعالى أما الذكر الدنيا فلا لا حاجة لنا به ولا ينفع صاحبه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم أن أول من تسعر به من نار جهنم يوم القيامة ثلاث، وذكر منهم رجل قرأ ليقال قارئ في الدنيا، فيقال له قد قيل تريد قارئ في الدنيا، قيل أنه قال إنك قارئ، ثم يلقى به في نار جهنم عياذا بالله تعالى. نعم، وهذا الحديث هذا يعني حديث يرعب، وحديث كان أبو هريرة إذا أراد أن يحدث به أو طلب من التحديث به يغشى عليه المرة والثنتين والثلاث حتى يقوى على التحديث به، لأن فيه أمر عظيم، وفي أمر يتعلق بالنية، والنية محلها القلب، والقلب يتقلب، القلب يتقلب، أحيانا قد يكون الإنسان قصده لوجه الله تعالى ويمحض نيته للإخلاص، ولكن إذا رأى الناس يجلسون له يعظمون من أمره ويذكر ويسمع عن به أنه ذكر هاهنا وهاهنا، وصار يعني حديثه في المجالس ثناء وكذا، ولربما أحيانا يفتح عليه في المجلس فيقول ويوفق، فلا شك ولا ريب أن هذا قد يدخل على نفسه ما يقدح في نيته، ولأن المجال يفتح عليه الشيطان، فربما يغتر ويقع في نفسه ما كان أولا محاذرا منه، وربما يستزل الشيطان فيسترسل مع تلك النيات عياذا بالله تعالى، ويفتح عليه بابا من الشر، ولا تكون عاقبة ذلك إلا وخيمة إن لم يتداركه الله تبارك وتعالى. ولهذا لا بد من الإخلاص والصدق فيما نكتب، فيما نؤلف، فيما نجمع، وفيما نتكلم به، وفيما ندرسه لغيرنا. لا بد من الإخلاص، لا بد من صفاء النية، لا بد من الصدق، لا بد من التجرد إلى الله سبحانه وتعالى، ودعاء الله عز وجل ألا يفضحنا بما نقول وبما نكتب، والأمر في أنفسنا على غير ذلك. ولهذا كان كثير من السلف إذا ألفوا ربما الواحد فيهم قد يدعو الله تعالى إن كان فيما يكتب أو يؤلف حظ للناس ألا يظهره كما قال الإمام مالك إما كان لله عز وجل دام، فلا بد الإنسان أن يراقب نفسه في هذا، يحذر من أن يستزله الشيطان، لأن كمال الشيطان باب يفتحه على المتعبد، كذلك له أبواب ربما يفتحها على المتعلم. لأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا الصدق فيها، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، ولا يجعل له ولا فيه حظا من أمور الدنيا. فإذا ذكره بين العلماء المقصود به مما يرجى به دار الآخرة، لا ذكر الدنيا، لأن ذكر الدنيا كما ذكرنا جاء في الحديث فيه الوعيد الشديد. نعم اقرأ. هذا الجواز يجوز هذا بعد العطف يجوز لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحا به الله زيد وجهان هذا بعد جواب الشرط. العطف بعد جواب الشرط يجوز فيه الوجهان، فيحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قراءة وقراءة أخرى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يجوز الوجهان. نعم، وأجاز ابن مالك النصب أيضا. نعم، بخلاف إذا كان العطف قبل الجواب، بخلاف إذا كان العطف قبل الجواب، إن جاء زيد أكرمته وأقدم له وأقدم له وأقدم له، إن جاء زيد، إن يجئ زيد وثم تعطف حتى تأتي بالجواب، هنا يختلف يعني. نعم. قال وقد قال الخطيب كما رويناه نعم. في جامعة الحديث اللي ذكرتم شيخ ما من أحد يشهد على 100 وفي رواية 40 شيخ رواية 40 لا شيخ رواية 100 لا زيادة في العدد لا أصلا العدد لا مفهوم له لكن 100 دليل الكثرة يعني كلما كان أكثر كلما كان أفضل قال وقد قال الخطيب كما رويناه في جامعه قل ما يتمهر في علم الحديث ويقف على غوامله ويستبين الخفي من فوائده إلا من جمع متفرقه وألف متشتته وضم بعضه إلى بعض واشتغل بتصنيف أبوابه وترتيب أصنافه فإن ذلك الفعل مما يقوي النفس ويثبت الحفظ ويذكي القلب ويذكي القلب من الإذكاء إيقاد أذكى المصباح أو قده يذكي يوقد الفهم في القلب قوة الفهم يذكي يقويه في النفوس كوامن وإنما توقد باستثارتها كيف يقولون عند ابن حزم كان إذا تكلم بدأة كان كغيره ولكن إذا استثير فإذا مال الإنسان إلى الدعة والراحة والكسل بقي على ما هو لا تظهر تلك الله شكرا بارك الله فيك لا تظهر تلك الكوامن لكن إذا استثارها وأعمل الجهد فيها والوسع مع ما سبق ذكره الإخلاص والنية الصادقة والصفاء وحسن وطيب الأخلاق فذلك يعني يبرز منه هذه المفاهيم وهذه الفوائد نعم ويشهد قال ويذكي القلب ويشهد الطبع ويبسط اللسان ويجد البيان ويكشف المشتبه ويوضح الملتبس ويكسب أيضا جميل الذكر وتخليده إلى ويكسب أيضا جميل الذكر وتخليده إلى آخر الدهر كما قال الشاعر يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم والجهل يلحق أحياء بأمواتهم نعم هذا المقصود يحيي العلم ذكرهم فيذكر ويترحم عليه ويدعى له وهذا خير كثير ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا قال الملك آمين إلا وكل به ملك قال آمين ولك مثله وهذا الكتاب للإمام النظم العراقي والشرح للسخاوي فنحن نقرأ منذ كم 4 سنوات ونقول قال المؤلف رحمه الله وقال الناظم رحمه الله قال الخطيب رحمه الله قال يعني الترحم هذا دعاء له بالرحمة دعاء له بالرحمة فهذا مما يكسب جميل الذكر والتخليد إلى آخر الدهر فلا يزال الناس خطيب توفي سنة 63 400 وما تركه مما ألفه من الخير العميم لا يزال أهل العلم من ذلك الوقت إلى هذا الزمان لربما في هذا الوقت ونحن جلوس يذكر الخطيب كم من واحد في العالم يدرس الحديث في كم من جامعة في كم من مسجد في كم من مجلس في كم من واحد في بيته باحث يبحث فيجد كلام الخط قال الخطيب رحمه الله ويكتب الخطيب رحمه. هذا كله من إحياء العلم لأصحابه الذي ألفوا فيه بشرطه أن يتأهل مع النية الصادقة والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يؤلف في أنواع التأليف التي سيأتي ذكرها أو الإشارة إليها لاحقا إن شاء الله تعالى. نعم. ونحوه قول الحسن بن علي البصير رحمه الله تعالى: العلم أفضل شيء أنت كاسبه، فكن له طالبا ما عشت مكتسبا، والجاهل الحي ميت حين تنسبه، والعالم الميت حي كلما نسبا. حين ماذا؟ وما أحسن قول التاج السبكي: العالم وإن امتد باعه واشتد في ميادين الجدال دفاعه، واستد ساعده حتى خرق به كل سد سد بابه، وأحكم امتناعه فنفعه قاصر على مدة حياته، ما لم يصنف كتابا يخلد بعده، أو يورث علما ينقله عن تلميذه إذا وجد الناس، أو يورث علما ينقله عنه تلميذه إذا وجد الناس فقده. نعم. أو تهتدي به فئة مات عنها وقد ألبسها بها الرشاد برده. ألبسها به الرشاد برده، ولعمري إن تصنيف لأرفعها مكانا، لأنه أطولها زمانا وأدومها إذا مات أحيانا. القول قصير عمره، القول قصير عمره بخلاف القلم والكتابة، فعمرها يطول، عمرها طويل. الآن يحققون كتب مؤلفوها في المئة الأولى أو المئة الثانية، كتب مؤلفوها في المئة الأولى والمئة الثانية، توفى سنة 100 وكذا، فيه بعض الكتب في الحديث، كتب في الفقه، مؤلفوها في كتاب الكسب لمحمد بن حسن الشيباني، توفى سنة 89 و100، موطأ مالك توفى سنة كم؟ 79 و100، أبو حنيفة توفى سنة 50 و100، ويعني جمع له الأوزاعي رحمه الله، كذلك يحيى بن سعيد بن أبي عروبة له بعض الأجزاء حديثية، بعض الأحاديث يعني من جمع ابن جريج. هؤلاء متقدموا، ولا وجدت مخطوطاته يعني خطة مما كتب عنهم عليهم الرحمة والرضوان. نعم. قال: ولذلك لا يحلو لنا وقت يمر بنا خاليا عن التصنيف. نعم والله حقيقة. ولا يخلو لنا زمن، لكن هذا زمن لما في زمن البركة، أما زمن اليوم فأشغال الدنيا وأحوال الدنيا أذهبت ببركة الوقت إلا من وفقه الله. أيوة. قال: ولا يخلو لنا زمن إلا وقد تقلد عقده جواهر التأليف، عقده جواهر التأليف، ولا يجل علينا الدهر ساعة فراغ إلا ونعمل فيه قلم فيها، ونعمل فيها القلم بالترتيب والتصنيف والترصيف. ترصيف ولصف الشيء رتبه وجمعه وضم بعضه، هذا الترصيف. هذا التاج الشبكي رحمه الله من أئمة الشافعية، من أئمة الشافعية رحمه الله تعالى. نعم. قال الخطيب صاحب جمع الجوامع، وبدأه وتمه ابنه، كان بينه وبين ابن تيمية رحمه الله مشادة شديدة جدا، كانت بينه وبينها ابن تيمية رحمة الله على الجميع مشادات شديدة، وقد استفاد منها صاحب الجذور استفادة سيئة. نعم. قال الخطيب رحمه الله تعالى: وينبغي أن يفرغ المصنف لتصنيف قلبه. نعم، حتى لا يكتب بس، كن حاضرا بقلبي، حاضرا بقلبي، وهذا الذي يجب. لأنه إعمال القلم، أنت تعمل القلم في الدين ليس في شيء آخر. هذا صاحب الجذور الذي طال علينا ببلاء، لا أدري إذا كان عقله في رأسه أو كان في رجله. تكتب للناس، أنت تكتب بقلم، تكتب للناس، تكتب أمر الدين. إذا وقع فيه بلاء، ليس بلاء على فرد عليه أو على فرد من الناس أو جماعة، توقع البلاء على أمر الدين. والحمد لله الله تبارك وتعالى حافظ لدينه. فإعمال القلم في أمور الدين ليس أمرا سهلا، يجب الإنسان أن يعرف ما الذي يكتبه ويفرغ قلبه لذلك. نعم. قال: ويجمع له همه ويصرف إليه شغله ويقطع به وقته. وقد كان بعض شيوخنا يقول: من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج. أي النسخ يعني فقط الكتابة، والتخريج هو البحث والعزو على المعنى الذي سبق ذكره. نعم. قال: وحدثني محمد بن علي بن عبد الله الصوري قال: رأيت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظة في المنام في سنة 1444. عبد الغني بن سعيد هذا الأزدي رحمه الله. 400. نعم. فقال لي: يا أبا عبد الله، خرج وصنف قبل أن يحال بينك وبينه. هذا أنا تراني قد حيل بيني وبين ذلك. ثم انتبهت. نعم، له تأليف، له تأليف بعضها، وله بينه وبين الحاكم مراسلات رحمة الله على الجميع. نعم. قال: وساق قبل يسير عن عبد الله بن المعتز أنه قال: علم الإنسان ولده المخلد. أيوة، علمه ولده المخلد، الذي علمه الذي كتبه وجمعه. نعم. خاصة فيما فيه ليس فيه التكرار، خاصة فيما ليس فيه التكرار، الإيضاح والبيان ولو كان لما سبق، لكن بطرق يستفيد منها أهل بلده أو أهل عصره بصورة أقرب وأكثر. هذا ولده المخلد، يبقى بقاءه. نعم. قال: وعن أبي الفتح البستي الشاعر أنه أنشد من نظمه: يقولون ذكر المرء يبقى بنسله، وليس له ذكر إذا لم يكن نسله. فقلت لهم: نسلي بدائع حكمتي، فمن سره نسل فإنا بذا نسلو. فإنا بذا نسلو. بهذا يعني بكون الإنسان له نسل منها الحكمة، من الحكمة والعلم، فهذا به يسلو يفرح. نعم. قال: ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم. ذكر السيوطي في كتاب له أو رسالة آداب التأليف أن التأليف يجمع هذه الثلاث. السيوطي رحمه الله في رسالة موجزة ذكر فيها آداب التأليف، فذكر الحديث وقال: من جمع فإنه ماذا؟ يكون له جميع هذه الأنواع الثلاثة في ذاك الذي جمعه. صدقة جارية، كتاب تركه، استفيد منه الناس، صدقة جارية ولا لا؟ وهو يتضمن علما ينتفع به، وولد صالح يدعو له، هو علم الإنسان ولده المخلد، وهو ولده، لكن كتاب يتركه فلا يزال الناس يقرؤون: قل رحم الله فلان. ومن ولد يموت. أي نعم، هذا. فقال: هذه الثلاثة المذكورة في الحديث تجتمع في ماذا؟ في التأليف إذا كان بشرطه. أي نعم. وهو أي التأليف الأعم في التصنيف للحديث، طريقتان مألوفتان بين العلماء. الأولى جمعه أي التصنيف بالسند. يعني الآن التأليف في الحديث على طريقتين، تأليف أهل الحديث على طريقتين، على طريقتين: الجمع على الأبواب والجمع على المسانيد. نعم. قال: الأولى جمعه أي التصنيف بالسند أبواب، أي على الأبواب الفقهية وغيرها. وتنويعه أنواع، وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع إثبات ونفيا في باب فباب، بحيث يتميز ما يدخل في الجهاد مثلا عما يتعلق بالصيام. وأهل هذه الطريقة منهم من يتقيد بالصحيح كالشيخين وغيرهما، ومنهم من لم يتقيد بذلك كباقي الكتب الستة وغيرها مما ذكر قريبا. وما لا ينحصر كالاقتصار على الأحاديث المتضمنة للترغيب والترهيب، وربما لم يذكر ربما لم يذكر الإسناد واقتصر على المتن فقط، كالمصابيح للبغوي، مصابيح السنة الإمام البغوي. نعم. ثم المشكاه، وزاد مشكاة المصابيح الخطيب التبريزي، مشكاة المصابيح. نعم. قال: وزاد على الأولى عزو الموتوني، وزاد على الأول عزو الموتوني، وهما نافعان في هذه الأزمان المقصر أهلها. نعم، زاد مشكاة المصابيح أنه يعزو رواه فلان رواه فلان. قال: ثم من المبوبين من يقتصر على باب واحد أو مسألة واحدة كما سيأتي قريبا، منهم من يحكم على الحديث صريحا كالترمذي أو إجمالا كأبي داود. نعم، هذا التصنيف على الأبواب، باب فباب، ويختلفون في التبويبات. فنجد مثلا مالك رحمه الله بدأ بباب وقوت الصلاة، ما يتعلق بوقت الصلاة، لأن المكلف لا يخاطب بالطهارة إلا إذا دخل وقت الصلاة، فرأى أن أول ما يهتم به أوقات الصلاة، وهو بذلك يعني انفرد بمثل هذا التبويب أو هذا البداية، ثم يذكر أحكام الطهارة إلى آخره. البخاري بدأ بماذا؟ بدء الوحي، لأن هذا الأحاديث هي أحاديث الشريعة، وهذا الشريعة كان بدؤها بماذا؟ بالوحي. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، ثم حبب إليه الخلاء، ثم جاءه الحق وهو في غار حراء، فقال اقرأ، فقال ماذا؟ اقرأ الوحي. فبدأ بالوحي، بدأ بماذا؟ بالوحي. وهذا الوحي جاءه أولاً وأصلاً بماذا؟ بالإيمان بالله عز وجل وبرسالته عليه الصلاة والسلام. فتلى بدء الوحي بماذا؟ بالإيمان، والإيمان هذا يترتب عليه العلم، فذكر العلم، ثم بدأ في كتاب الطهارة وهلم جرا. وعلى ذلك أيضا درج غيره من أهل العلم. مسلم رحمه الله بدأ كتاب الإيمان، ثم الطهارة، ثم الصلاة، وهكذا. كذلك أبو داود كتاب الطهارة، كتاب الوضوء، كتاب الوضوء. النسائي كتاب الطهارة أيضا، الترمذي كتاب الطهارة، ابن ماجه بدأ بكتاب ذكر فيه العلم والسنة، ثم بعد ذلك كتاب الطهارة. كذلك الدارمي في السنن بدأ بذكر كتاب العلم، كتاب السنة، ثم بعد ذلك ذكر الطهارة. نعم. وهؤلاء منهم من يقتصر على الصحة الشيخين، ومنهم من يروي ولو كان فيه الضعف، ولو كان فيه ضعف. ومنهم قال: وما لا ينحص كالاقتصار الحديث المتضمن. منهم من يؤلف في الترغيب والترهيب أيضا، كأبي نعيم الأصبهاني يكتب الترغيب والترهيب يسند فيه. نعم. وقد لا يذكر الإسناد كالمنذري في الترغيب والترهيب، يحذف الإسناد، يقتصر على المتون فقط، كالبغوي في المصابيح، و الخطيب التبريزي في المشكات. وقد يكون يقتصر على باب واحد، كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلم، كتاب الأموال له هو ولابن زنجوية أيضا، كتاب الحج، كتاب الحج طبع منه جزء لسعيد بن أبي عروبة وغيره كذلك، كتاب الجهاد. ونعم، أو مسألة واحدة من الباب، قد يكون مسألة واحدة من الباب. وهؤلاء قد يحكم الحديث صريحا كالتلميذي، كل حديث يحكم، حديث حسن، حسن غريب، حسن صحيح، حسن صحيح غريب، صحيح صحيح غريب، غريب، وبعضها يضيف إليه لا نعرف إلا من هذا الوجه، يحكم على كل حديث. وقد يكون إجمالاً كأبي داود، وما ذكرت في كتابي هذا إنما هو الصحيح أو صالح، وما كان فيه وهن بينته. هذا حكم الإجمال، هذا حكم الإجمال. نعم، هذا النوع الأول، التأليف على الأبواب، واضح؟ نعم. قال أو جمعه مسنداً أي على المسانيدي تفرده صحابة أي للصحابة. نعم، هذا الجمع المسند، اقرأ. أي للصحابة، أي للصحابة واحداً فواحدة، وإن اختلفت أنواع أحاديثه، وذلك كمسند الإمام أحمد وغيره. هو أوسعها وأضخمها وأشهرها وأرفعها وأفضلها مسند الإمام أحمد، قدم فيه المسانيد العشرة، قدم فيه العشرة، بدأ مسند مسانيد العشرة على ترتيب الخلفاء الأربعة، ثم تتمة العشرة على نسق الحديث، ثم أتم سائر الصحابة، سائر الصحابة الكرام عليهم الرضوان. نعم. قال وذلك ورتب على ترتيب المهاجرين ثم الأنصار، وجعل في آخره النساء. نعم. قال وذلك كمسند الإمام أحمد وغيره مما ذكر قريبا، وكذلك مما لم يذكر كمسندي عبيد الله بن موسى، كمسندي عبيد الله بن موسى العبسي وإسحاق بن راهويه. هذه غير موجودة لكن مذكورة في بعض الزوائد، بعض كتب الزوائد. نعم. أبي بكر بن إسحاق راهويه طبع منه جزء في التفسير وجزء في حديث عائشة، حديث عائشة في 5 مجلدات مسند عائشة رضي الله عنها، وجزء في التفسير أيضا نحو ذلك، أحدها في تحقيق الشيخ سعد الحميد. نعم. قال وأبي بكر بن أبي شيبة، هذا مسند المذكور المطبوع منه مصنف على تحقيقات كثيرة، وأما المسند طبع منه جزء واحد، مسند ابن أبي شيبة طبع جزء واحد أظن بتحقيق اللاحم أو غيره. نعم. قال أحمد بن منيع، هذا ذكر جوائده. قال أبي خيثمة، أي نعم، وأحمد بن سينان والحسن بن سفيان، كل من المتقدم. نعم. قال أبي بكر البزار، مسنده معروف، قال وما بحر يوجد الزخار هذا. نعم. قال وما وكذلك جردت زوائده، جردها الهيثمي في كتابه. لا، زوائد البزار، لا أفرد الله المستعان، الله يسمع، مطبوع فيه 4 مجلدات الهيثمي. لا رفايل ستار، لا راح اسم الله المستعان، زوائد البزار. نعم. قال وما هو مطبوع زوائده في المجمع لكن افرده، لا بحر الزخار مسند البصر فاتني واحد، سبحان الله، كشف الاستار في زوائد البزار الهيثمي. نعم، مطبوع في 4 مجلدات. نعم. قال وما يجد من مسند يعقوب بن شيبة الموجود منه كما سيأتي القليل، ومسند إسماعيل القاضي، القاضي إسماعيل المالكي، إسماعيل بن إسحاق، إسماعيل هذا هو حفيد وحفيد حماد بن زيد، حماد بن زيد راوي الحديث المعروف، آل حماد بن زيد فقهاء من العراق، فإسماعيل القاضي، إسماعيل بن إسحاق القاضي من أئمة المذهب المالكي، هذا من آل حماد بن زيد، وهو بيت حديث وبيت فقه، وابنه أيضا من الفقهاء، ومن يعلوه من الفقهاء له مسند، مسند إسماعيل القاضي، لا طبع له جزء من التفسير كذلك. نعم. قال محمد بن أيوب الرازي وليس هو بموجود الآن، أيوه، نعيم بن حماد، وقال الدارقطني، نعيم بن حماد الخزاعي، نعم، من مشايخ كتب ستة. نعم. وقال الدارقطني: إنه أول من صنف مسندا وتتب من أول من صنف مسندا وتتبعه، وأسد بن موسى. أسد بن موسى نعم. وهو معروف بأسد السنة هذا نعم. وهو وإن كان أكبر من نعيم سنا وأقدم سماعا، فيحتمل كما قال الخطيب أن يكون تصنيف نعيم له في حداثته وتصنيف أسد بعده في كبره. انتهى. نعم. قال: ولولا أن الجامع لمسند الطيالسي غيره بحسب ما وقع له بخصوصه من حديثه لا بالنظر لجميع ما رواه الطيالسي، فإنه مكثر جدا. نعم. مكثر. فإن مكثر جدا لكان أول مسند، فإن الطيالسي متقدم على هؤلاء. أي نعم. هذا اللي يعني كون الطيالسي ليس بجمعه، إنما جمعه يونس بن حبيب عنه. والطيالسي له أحاديث كثيرة ليست في المسند. نعم. فقال لو أنه كان هو الجامع لعد، لأنه موسى أبو داود الطيالسي يعني متقدم في دارة شيوخ أصحاب الدرس. نعم. قال: وهذه هي الطريقة الثانية. نعم. يعني على المسانيد. قال: والقصد منها كما قال ابن الأثير تدوين الحديث مطلقا ليحفظ لفظه ويستنبط منه الحكم، يعني في الجملة الحكم ويستنبط من الحكم يعني في الجملة. وأهلها منهم من يرتب أسماء الصحابة على حروف العجم المعجم، على حروف المعجم، بأن يجعل أبي بن كعب وأسامة. أي نعم، يرتبوه على حروف المعجم مثل جامع المسانيد للإمام الكثير، على حروف المعجم وكذا غيره. نعم. بأن يجعل أبي بن كعب وأسامة في الهمزة كالطبراني في معجمه الكبير. نعم. ثم الضياء في مختلف. ومنهم من يقدم قبل أبي، يقدم الصحابي آبي اللحم، آبي اللحم، لأنه بعد الهمزة تأتي همزة آبي اللحم، هذا أول من قدم حديثه. نعم. يعني أول من بعضهم يجعله في الأول. قال: ثم الضياء في مختارته. منهم من قدم أحمد على غيره مفضلية الاسم، منهم من قدم محمد اصلا، البخاري في تاريخه وغيره، يعني منهم من يجعل في الاول ما كان من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا بدا بالهمز بدا باحمد، مع انه يقدم عليه ابي اللحم، يقدم ادم في، لكن بداوه، وبعضهم يقدم اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بعضهم يراعي بعض أفضلية في العين مثلا، لا يبدأ بالهمس بعد عبد، مثلا عبد الأول أو عبد الإله، يبدأ عبد الله ثم يأتي إلى التاء. نعم، مراعاة هذا. ثم قال: ثم الضياء في مختارته التي لم تكمل. أي ضياء المقدسي أو كتاب المختارة، مطبوع في مجلدات تحقيق الدويش، عند الملك الدويش، يعني عمل عليه طيب، لكن غير مكتمل هذا الكتاب. نعم. قال: ومنهم من يرتب على القبائل فيقدم بني هاشم ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب. ومنهم من يرتب على السابقة في الإسلام فيقدم العشرة ثم أهل بدر ثم أهل الحديبية ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح ثم من أسلم يوم الفتح ثم الأصاغر الأسنان كالسائب بن يزيد وأبي الطفيل ثم بالنساء ويبدأ منهن بأمهات المؤمنين. قال خاطيب رحمه الله تعالى: وهي أحب إلينا، يعني الترتيب بسابقة الإسلام. نعم. وكذا قال ابن الصلاح: إنها أحسن، يعني لتقديم الأولى فالأولى الأولى فالأولى. قال: واللتان قبلها أسهل تناولا منها وأسهلهما أولاهما، يعني ترتيب على المعجم أو القبائل أسهل تناولا منها، واللتان قبلها يعني، وأسهل أولاهما يعني المعجم. قال: وأسهلهما أولاهما. ثم من أهلها من يجتمع في ترجمة يجمع من يجمع في ترجمة يعني التأليف على طريقة المسانيد. أيوة. من يجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديثه من غير نظر لصحة وغيرها وهو الأكثر. وهم الأكثر. ومنهم من يقتصر على الصالح للحجة كالضياء. منهم من يقتصر على الصحة. الضياء أشار إلى هذا أنه يقتصر على الصحة. لهذا منهم من يستأنس في التصحيح بكون الضياء خرجه في كتابه. نعم. قال منهم من يقتصر على صحابي واحد كمسند أبي بكر مثلا أو مسند عمر. نعم بالكثير له في هذا له مسند عمر كما في حديث عمر رضي الله عن الجميع. نعم. قال ومنهم من يقتصر على طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده إما مستوعبا أو مقيدا بكتب مخصوصة شبه ما فعل أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي بفتح المهملة والقاف في أطراف الخمسة والمزي أطراف الكتب الخمسة يعني الصحيحان والستة ما عدا ابن ماجه البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي يعني يذكر الإسناد إلى نهايته وطرف الحديث طرف الحديث. نعم. قال المزي في أطراف الكتب الستة كتاب مهم تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف هذا كتاب مهم تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف وسيأتي توسيع ترجمته عندنا الكلام على طرق التخريج لأن هذا يستعمل في الطريقة الأولى من طرق التخريج وهي معرفة صحابي الحديث أن تعرف صحابي الحديث فسيأتي الكلام على أو ترجمة الكتاب إن شاء الله. نعم. قال وشيخنا في أطراف الكتب العشرة يعني إتحاف المهرة بأطراف العشرة للحافظ بن حجر. نعم. قال وطريقة المزي الكتب العشرة هي الستة لا هي غير كتب العشرة غير يعني إتماما يعني الموطأ والشافعي وأحمد والدارمي وابن خزيمة وانتقى بن الجارود وابن حبان وابي عوان والمستدرك الحاكم وشرح معاني الآثار. نعم. والدارقطني لكون ابن خزيمة لم يعني غير تام لهذا يقول العلماء في كتب الحديث كتب الحديث إذا كان تجمع الكتب الستة ومعها مجمع الزوائد منبع الفوائد ومع إتحاف المهر بأطراف العشرة أو المطالب العالية وتضيف إتحاف المهر بأطراف العشرة فهنا قد جمعت ماذا؟ مجموع جملة أصول الحديث الكتب الستة البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه تمام؟ ومجمع الزوائد زيادة ست كتب على الستة معجم طبراني مسند الإمام أحمد مسند البزار وكذلك معجم طبراني الكبير والأوسط والصغير ومسند أظن إسحاق اللهوية أو غيره مسند البزار مسند أحمد لا هذه ستة مع الستة صار 12 المطالب العالية إتحاف المهرة بزوائد العشرة هذه التي ذكرها يعني ابن خزيمة لم يتم فذكر موطأ مسند الشافعي مسند أحمد جامع الدارمي وابن خزيمة تقوم الجارود صاحب ابن حبان مستخرج بن عوان مستدرك الحاكم وشرح معاني نعم الطيالسي مجمع الزوائد يذكر الطيالسي ستة وستة 12 وهذه 10 و11 صارت 23 هذه الأطراف المطالب العالية في زوائد المسائل الثمانية المسائل التي سبق ذكرها اللي هي أحمد بن منيع وعبيد الله بن موسى وغيره هذه أضف إلى بعض زوائد الهيثمي ككشف الأسطار في زوائد البزار بغية الباحث في زوائد مسند الحارث هذه تتم الله فيكون قد ألم بأصول السنة يعني يكون عنده الكتب التي فيها أصول السنة. نعم. قال وطريقة المزي أنه إن كان الصحابي من المكثرين رتب حديثه على الحروف. طيب هنا يبين طريقة المزي، يعني المزي يأتي إلى الصحابي. إذا كان الصحابي قليل الحديث يذكر الصحابي، قد يأتي ما اهتبه ويذكر أحاديث 5 أو 6 أو 10، لكن إذا كان الصحابي مكثر كأبي هريرة كابن عمر كابن سعيد الخدري كعائشة كأنس، الإكثار ليس الإكثار الذي عليه أهل الحديث في قصره على على على, على السبعة والمكثرون في رواية الحديث في هذا الأثر، وإن المقصود كثر، يعني إذا كان يروي من الحديث 200 300 فيذكر الصحابي مثلا مسند أبي هريرة، ويبدأ من يروي عن أبي هريرة بالهمزة، فنفترض الرابع عن أبي هريرة بالهمزة أبان عن أبي هريرة، من يروي عن أبان يبدأ بالهمزة، فإن كانوا كثر زاد كذلك درجة أخرى، واضح؟ فلما يتم الهمزة عن أبي هريرة، أي يتم الهمزة في آخر درجة يأتي إلى الباء التاء إلى آخره، وبعدين لما ينتهي الهمزة من الدرجة اللي فوق يأتي بباقي حروف الهجاء، ثم الذي فوق اللي هي التابعين، لما ينتهي من همزة التابعين ينتقي إلى الباء من التابعين، باء من التابعين عن أبي هريرة، ثم التاء وهكذا، يعني جدولة في الرأس التابعي الصحابي، وبعدين تحته حسب حروف الهجاء، وكل واحد تحته حسب حروف الهجاء، فهي كالمدرجة. نعم. قال وطريقة المز. هذا قلنا هذا الكتاب يعرف يعني يخر يعني يستعمل في طريقة التخريج بمعرفة الصحابي، يعني إذا كان عندك الحديث مثلا، عندنا مثلا حديث هذه كان مكتوب هنا حديث ما ولا كان عندنا حديث بسند ما مثلا، حديث بإسناد معين مثل هذا شعر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر، تذهب إلى أبي ذر مسند أبي ذر، لما تجد مسند أبي ذر تبحث عن عبد الرحمن بن غنم، لما تجد عبد الرحمن بن غنم تبحث عن شعر بن حوشب، كل الأحاديث موجودة في الكتب الستة بهذا الإسناد موجودة في ذلك الجزء، فتنظر هذا الحديث موجود ولا غير موجود، واضح؟ ويكتب لك ما أين خرجه الكتاب والباب ورقمه، يأتي ترجمة الكتاب إن شاء الله لاحقا. نعم. قال وطريقة المزي أنه إن كان الصحابي من المكثرين رتب حديثه على الحروف أيضا في الرواة عنه، وكذلك يفعل في التابعي حيث يكون من المكثرين عن ذلك الصحابي وهكذا. وقد طرف ابن طاهر أحاديث الأفراد للدارقطني. أي نعم، ابن طاهر المقدسي أفراد الغرائب، ما أفراد الغرائب للدارقطني، أطراف الغرائب للدارقطني، ذكر أطرافها حافظ ابن طاهر المقدسي، مطبوع في مجلدين، مطبوع في مجلدين، عندي منه نسخة مطبوع في مجلدين، يذكر أطراف الحديث وكلام الدارقطني عليها. نعم. وسلك ابن حبان. أطراف غرائب مالك. لا. أين دار قطني هو؟ ويذكر معه من روى. اسم أفراد مالك وغرائب مالك. غرائب الظاهر، غرائب الله أعلم غرائب. ما أدري، ما لا أحضرني الاسم الآن. هو مطبوع في مجلدين يعني. طبع قريبا يعني عنده ممكن 5 6 سنوات. نعم. كتاب أطراف لابن قدام لابن طاهر المقدسي. نعم. قال وسلك ابن حبان يعني أطراف الأفراد، أظن أفراد مطلقا ليس مقصودة على مالك، أطراف أفراد دار القطري أفراد. نعم. وسلك قال وسلك ابن حبان طريقة ثالثة فرتب صحيحه على 5 أقسام، هي الأوامر والنواهي والإخبار عما احتيج لمعرفته كبدء الوحي والإسرائي وما فضل بها على الأنبياء، والإباحات وأفعاله صلى الله عليه وسلم التي انفرد بفعلها مما اختص به وشبهه، ونوع كل قسم منها أنواع. يعني طريقة ما بحبان طريقة مخترعة وطريقة صعبة المراس، ويصعب الوصول إلى الحديث حتى بعد معرفتي يعني طريقتي في ذلك، فيصعب الوصول، ولهذا تولى ترتيبها على الأبواب ابن بلبان في كتاب اسمه الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان هذا المطبوع. وقد وجد صحيح ابن حبان بترتيب ابن حبان نفسه، طبع قريبا بترتيبه. نعم. قال: ولعمري إنه وعر المسلك صعب المرتقى، بحيث سمعت شيخنا يقول إنه رام تقريبه فبعده. أي ابن حبان قصد أن يقرب لكنه بعد. تأخذين من الوقت؟ خلاص. لا نكتفي بهذا إن شاء الله. وفيكم الله. قالوا الأسبوع القادم نتم الكتاب مبحث هذا إن شاء الله، ثم نعود على التخريج، ندخل له مجلس أو مجلسين، وربما إذا ساعد الوقت نجعل حصة تطبيقية في المكتبة عندنا، لكن يكون نخصص لها وقت، يعني تأتون صباحا، يعني الأربعاء صباحا، حتى إذا كان الكتب يعني كافية فوق صباحا، يعني حتى العصر نتباحث في إذا تيسر إن شاء الله. هيدا تقوم بالإجازة ها؟ تقوم بالإجازة. كيف بالإجازة؟ الأسبوع من قبل اللي بعدها. لا الأسبوع الجاي كملوا الكتاب. الأسبوع الجاي نكملوا الكتاب. يعني وبعدين لما نكملوا مبحث أدب الحديث طالب الحديث نديروا مجلس خاص في التخريج. نحاول يكون مجلس واحد. أي ما أدري والله ما أدري متى جزء متى. الشيخ يقصد مجلس خاص هنا ثم التطبيق. مجلس خاص لذكر الطريقة والتنظير، ثم بعد ذلك مجلس خاص عملي. يعني تريد المجلس العملي يكون في الإجازة؟ يعني إجازة متى؟ كم تدوم؟ أسبوع فقط؟ غد خميس هذا ولا خميس الجاي؟ لا خميس القادم إن شاء الله. إيه خميس المقبل. يعني يعني لا الأربعاء الجاي نكملوا الكتاب، نكملوا مبحث الكتاب، ولا الأربعاء اللي من هي متخرج إذا كان مجلس. نكونوا نظريا صاحب المجلس دي من هي نديروا تخريج نظري. التطبيق يكون أسبوع لي من هي يعني الرابع من شهر جانفي. عندكم الإجازة أسبوع واحد؟ سبحانك الله والله ما أدري، نحاول إذا كان الأسبوع القادم ما أدري ما يكفيش.